أخطأتم به على وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجهم أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم،

فلا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا ولقد كانوا وكان عهد الله مسؤولا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قل لن إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم ولا يجدون لهم من دون الله وليا صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود البجرمي.